بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. لا يزال الحديث موصولا يا إخوة عن الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام، وهو مختصر مبارك، وما فيه من الأحاديث صحيح إن شاء الله، ولا يضر ما يوجد فيه من أحاديث قلة جدا، ولا وأظنها لا توجد إن شاء الله، لا يضره ذلك لأن المختصر نافع بإذن الله. وأنتم يا إخوة على خير، أنتم وغيركم ومن يجلس في حلق العلم ومدارسة العلم أفضل من غيركم، بل قال بعض أهل العلم إن مدارسة العلم أفضل الأعمال البدنية بعد الجهاد، أفضل الأعمال البدنية بعد الجهاد. فأنتم على خير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما أزهد بعض الناس في هذا الأمر، كثير من الناس يقضي الأوقات الطوال في الأسواق وفي العبث وفي اللعب، ويحرم من هذه المجالس مجالس العلم ومجالس الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، يعني رياض العلم. وجاء رجلان وجاء ثلاثة رجال إلى مجلس علم في عهده عليه الصلاة والسلام، فجلس أحدهما في الصف، وجلس الآخر خلف الصف، والثالث ذهب ولم يجلس. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ذكر كل من الثلاثة ذكر ما حصل له من الأجر، فقال: أما هذا فيعني الذي دخل في الصف فكان له كذا وكذا، يعني دنا فالله عز وجل أعطاه ما يريد، معنى قوله عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الذي تأخر فاستحى فاستحي الله منه، وأما هذا الذي ذهب فأعرض الله عنه. فأنتم على خير يا إخوة، ونبدأ الآن في استعراض الأحاديث. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. إذن يا إخوة، باب الإمامة. هذا الباب يعني باب أحكام الإمامة، لأن الإسلام نظام، دين النظام ودين العبادة ودين الخير ودين حفظ المصالح ودفع المفاسد. الإسلام جعل المصلين في وقت الصلاة، إذا أرادوا الدخول في الصلاة، جعلهم مأمومين ولهم إمام. هذا هو المقصود، يعني باب الإمامة، الأحكام المترتبة على الإمامة. يعني الإمام، يعني ما هي الأحكام المتعلقة بالإمام، وما هي الأحكام المتعلقة بالمأموم. والإمامة يا إخوة من أفضل الأعمال، الإمامة من أفضل الأعمال، ولهذا قال الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا المتقين إماما. فالإمامة إذا حصلت لإنسان من الناس فقد حصل له الخير، لكن بشرط أن يكون فقيها في صلاته، وأن يكون عالما بأحكامها، وأن تكون صلاته على وفق السنة النبوية، وأن يراعي أحوال المأمومين، وأن يلتزم بالأحكام التي دلت عليها السنة بصفة عامة. والمأموم أيضا له أحكام، وهي منها أن يقتدي بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويتكون أفعاله تابعة لأفعال الإمام. إذن الأحكام التي تضمنها هذا الباب ستذكر في الأحاديث الآتية. الحديث الأول حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ شك من الراوي، والرأس معروف. والحديث دل على أحكام، منها مشروعية الإمامة، وهذه المسألة لا خلاف فيها، أعني أن الإسلام شرع للمأمومين إماما في الصلاة يقتدون به، والمراد بذلك الصلاة المكتوبة أو ما شرعت لها الصلاة من النوافل. إذن مشروعية الإمامة. ومن هذه الأحكام أيضا وجوب متابعة الإمام، وأن المأموم لا يسابقه أو لا يسبقه بالركوع والسجود والرفع، لهذا التهديد الذي سمعتم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ فلا يجوز للمأموم أن يرفع قبل إمامه، ولا أن يركع قبل إمامه، ولا أن يسجد قبل إمامه، كما سيأتي في الحديث الآتي: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هذه الأحكام التهديد الشديد على من سابق إمامه في ركوعه وسجوده ورفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بماذا؟ بماذا شبهه؟ بالحمار، والحمار أبلد الحيوانات. لكن هل هذا التشبيه معشر المؤمنين، هل هو تشبيه معنوي؟ يعني شبهه بالحمار في البلادة، وبهذا تكون هذه العقوبة خفية، أو أن المقصود التشبيه الظاهر، تشبيه حسي، وذلك بأن يكون يكون بدنه بدن حمار، بدنه بدن إنسان، ورأسه رأس حمار؟ قالت الفقهاء: يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل أن الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله صورته صورة حمار، ورأسه رأس حمار، وبقية البدن آدمي. إذن هذه عقوبة محسوسة. ويحتمل أنه يكون كالحمار في البلادة بليد، وهذه عقوبة خفية ليست محسوسة، يعني معنوية. ولا شك أن الله عز وجل شبه من يحمل الكتب النافعة ولا ينتفع بها، شبهه بالحمار في البلادة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار الآن إذا كان يحمل كتب نافعة هل ينتفع بها؟ لا ينتفع بها. إذن الذي يحمل كتبا نافعة ولا ينتفع بها كالحمار، شبهه بالحمار في البلادة. ومن هذه الأحكام التنفير الشديد من التشبه بالحيوانات، لأن التشبه بالحيوان يا إخوة فيه إهانة للإنسان، لأن الله عز وجل كرم الإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بسم الله. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. طيب إذن هذا الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، يعني يكون في الصورة والشكل كالحمار. وقوله قبل الإمام دليل صريح على أن أفعال المأموم تأتي بعد أفعال الإمام، وستبين في الحديث الآتي إن شاء الله. نعم اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل، من الجاعل؟ من الجاعل؟ الله عز وجل، والمبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا حذف الفاعل هنا؟ لماذا لم يقول لم يأتي في الحديث إنما جعل الله الإمام ليؤتم به؟ قالوا حذف الفاعل للعلم به لأنه ظاهر واضح، فلا إشكال في حذفه لوجود القرينة الدالة عليه. إنما جعل الإمام لماذا؟ ليؤتم به، ليكون المأموم تبعا له. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الائتمام بقوله فإذا كبر فكبروا، يعني تكبيرة الإحرام، وإذا ركع فاركعوا، وإذا يعني لم يذكر الرفع لكنه معلوم من السياق وسيأتي في حديث بعده، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أفعال المأموم على أفعال الإمام بالفاء، والفاء في لغة العرب تقتضي التعقيب والترتيب، التعقيب يعني يأتي عقبه مباشرة وثم تقتضي الترتيب. قال عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه، وستعرفون إن شاء الله قريبا في الأحكام الفقهية التي ضمن الحديث مزيدا عن هذه الجمل. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طيب الحديث دل على أحكام فقهية، منها من هذه الأحكام مشروعية الإمامة، أيضا مشروعية الإمامة لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا الحكم دلت عليه أحاديث كثيرة قولية وفعلية وتقريرية أيضا. ومن هذه الأحكام أيضا أن أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام لقوله ليؤتم به، لقوله ليؤتم به، وهذا دليل على أن الإمام أمين، والأمين ضامن وحافظ للأحكام الشرعية المتعلقة بالمأموم، فالمأموم تابع له. ومن هذه الأحكام أيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بفاء التعقيب بالنسبة لأفعال المأموم، وأنها تأتي بعد أفعال الإمام ولا توافقها ولا تتقدم عليها. طيب لو أن الإمام المأموم تقدم بركوعه وسجوده على الإمام هل تصح صلاته؟ هل تصح؟ الجواب لا، لا تصح. طيب لو وافقه، لو ركع وسجد معه ورفع معه، أيضا صلاته لا تصح، وظاهر الحديث دليل على ذلك، لأنه جعل ذلك بالتعقيب، بفاء التعقيب، وفاء التعقيب يا إخوة دالة على أن الفعل يأتي عقب الفعل، لا يوافقه ولا يتقدم عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فلا تختلف، نعم ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. من هذه الأحكام أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ركع فاركعوا، فاركعوا يعني ركوعكم بعد ركوع الإمام. بعض الناس يسابق الإمام، بعض المأمومين يسابقه، يرفع يركع قبله ويرفع قبله ويسجد قبله، هذه ليست صلاة يا إخوة، هذه مخالفة لنصوص الإسلام. وأيضا كما سيأتي في الحديث، في الحديث دلالة على أن رفع المأموم يأتي عقب رفع الإمام، لأنه ذكر الركوع ولم يذكر الرفع، ولا بد بعد الركوع من الرفع، فالرفع من الركوع أيضا ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الصلاة. وأركان الصلاة كم يا إخوة؟ أركان الصلاة اسمعوها: أولا تكبيرة الإحرام، الله أكبر، لا بد من لفظها ولا يكفي معناها على القول الصحيح، فلا يكفي أن تقول الله أجل أو الله أعظم، لا بد من اللفظ. ثانيا قراءة الفاتحة. ثالثا القيام، يعني القيام مع القدرة في الصلاة المكتوبة، أما في النافلة فتصح من الجالس حتى لو لم يكن معذورا، لكنها على النصف من صلاة القائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ومن هذه الأركان الركوع، ومنها الرفع من الركوع، ومنها السجود، ومنها الاعتدال من السجود، ومنها التشهد الأخير، منها التشهد الأخير، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض الفقهاء، والتسليم، هذه أركان، والترتيب بين هذه الأركان، والسجود على الأعضاء السبعة. تعرفون الأعضاء السبعة ما هي؟ من يعرفها؟ هات أتي بها، القدمين. إذن الأعضاء السبعة، اسمعوا يا إخوة، الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجود عليها: الجبهة والأنف والركبتان والقدمان وماذا؟ ونعم، إذن هذه السبعة، الجبهة مع الأنف، الركبتان هذه كم؟ صارت أربعة، القدمان صارت سبعة ستة، وأين السابع؟ نعم. إذن ابن عباس يقول: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف والركبتان واليدان وأطراف القدمان، اليدان يعني الكفان. إذن ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن السجود ركن من أركان الصلاة، السجود، وكذا الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة. ومن هذه الأحكام أن الإمام المأموم ليس له أن يختلف على إمامه، لا يختلف على إمامه، يتبعه في كل شيء. لكن السؤال هنا يقول: هل المراد بعدم الاختلاف عدم الاختلاف في الأفعال أو النية أو الكل؟ بعض الفقهاء يقول لا يجوز الاختلاف على الإمام لا في الأفعال ولا في النية. كيف يعني؟ يعني توافقه في الأفعال الظاهرة، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والقيام والركوع والرفع منه والسجود إلى آخره، وتوافقه أيضا في النية بأنك تصلي معه الظهر وهو يصلي الظهر، وتصلي معه العصر وهو يصلي العصر، يعني لا تختلف عليه في النية. هذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الاختلاف عليه في النية لا يضر، الاختلاف على الإمام في النية لا يضر والصلاة صحيحة. مثال ذلك لو صليت مع إمام يصلي الظهر وأنت تصلي العصر، اختلفت النية أو لم تختلف؟ اختلفت أو لم تختلف؟ اختلفت. على هذا القول الائتمام به صحيح وصلاة الإمام صحيح، المأموم صحيح. كذلك لو كان الإمام يصلي نافلة وأنت تصلي فرض خلفه أيضا كذلك الصلاة صحيحة، صلاة المأموم. وهكذا قالوا اختلاف النية لا يضر. لما؟ لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة يعني صلاة العشاء، ويعود إلى قومه فيصلي بهم إماما نفلا وهم يصلون فرضا. طيب إذن ما هو يعني عدم الاختلاف المنصوص عليه هنا في الحديث؟ عدم الاختلاف يعني لا تختلف عليه في الأفعال، وهذا هو الظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، هذه كلها أفعال ظاهرة إلى آخره إلى آخره. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، هذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أعني أن اختلاف نية المأموم والإمام لا تؤثر على الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن لا يخالف الإمام، لا يخالف المأموم الإمام في الأفعال الظاهرة. طيب لو أن الإمام كان يصلي المغرب، يصلي المغرب أو الإمام يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء والمأموم أتى ولم يصلي المغرب، يصح الائتمام بالإمام وهو يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب؟ يصح ولا يصح؟ يصح. ثم إذا قام الإمام للركعة الرابعة فأنت بين خيارين، إما أنك تنوي الانفراد عن الإمام وتتشهد وتسلم وهذا أحسن، وإما أنك تنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه. لكن الأول قال بعض المحققين هو أحسن، يعني تنوي الانفراد وتسلم بعدما تقرأ التشهد ثم تنفرد عنه. بل قال بعضهم إذا كنت تجمع العشاء مع المغرب لك أن تدخل مع الإمام بعدما تسلم من المغرب في الركعة الرابعة بنية العشاء. فالمهم النية عند كثير من أهل العلم اختلاف ولا يضر. كذلك قالوا لو كان المأموم يصلي نفلا والإمام يصلي فريضة يصح اقتداؤه به، يصح اقتداؤه به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي مكتوبة فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، يعني يصلي معه حتى يحصل له فضل الجماعة، فقال أبو بكر أنا، فصلى معه يقتدي أبو بكر يقتدي به، فالمفترض يصلي فريضة وأبو بكر يصلي نافلة وهكذا، فلا تختلفوا عليه. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هذه الجملة فيها إشكال يا إخوة، وهو أن القيام ركن من أركان الصلاة المكتوبة بالنسبة للقادر عليه، لقوله تعالى ها من يعرف الآية؟ وقوموا وقوموا لله قانتين. طيب كيف الإمام يصلي جالسا عاجزا ونحن نصلي خلفه جلوسا ونحن قادرون؟ هذا في إشكال. فقال فاختلف العلماء بناء على هذا الإشكال، لأن الإمام عاجز عن القيام والمأموم قادر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعون، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختلف العلماء في ذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأموم القادر خلف إمام يصلي جالسا عاجز لا تصح، لأن المأموم قادر على القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. طيب ماذا تقولون عن هذا الحديث؟ قالوا نقول إنه منسوخ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة صلوا خلفه قياما. إذن قالوا لا يصح اقتداء، أو لا يصح أن يصلي المأموم وهو قادر على القيام خلف إمام يصلي جالسا والمأموم جالس، لا يصح لفقد الركن، لأن الإمام فاقد للركن وهو القيام. هذا قول. القول الثاني قال يصح أن يصلوا خلفه، يصح للمأمومين أن يصلوا خلف الإمام الجالس جلوسا بشرطين. الشرط الأول أن يكون إمام الحي، يعني إمام الجامع الذي يصلي فيه الناس. الثاني أن يكون مرجو الزوال، يعني مرجو زوال المرض العلة، أن يكون مرجو زوال العلة. فإذا لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جلوسا من القادرين لا تصح إلا بهذين الشرطين. ها يا إخوان واضح؟ طيب لكن ظاهر الحديث يدل بعمومه على أن الإمام إذا صلى جالسا فالمأمومون يصلون خلفه جلوسا على أي حال. طيب ماذا يجيبون عن حديث، ماذا يعني أصحاب القول الثالث ماذا يجيبون عن الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس صلوا خلفه قيام؟ قالوا هذا نجيب عنه بأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا فصلوا قياما لأنهم ابتدأوا الصلاة قائمين. وعلى هذا نقول إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أصابته علة فصلى جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه قياما. وهذه المسألة قد تكون عملتكم ربكة، هذه المسألة قد تكون عملتكم ربكة. لكن يا إخوة شوفوا، الأحوط والأسلم والأقرب أن الإمام العاجز عن ركن من أركان الصلاة لا يصلي بالناس، يصلي غيره من هو قادر على إقامة الأركان جميعها. هذا هو الأولى والأحوط والأبرى للذمة. لأنه قد يكون الإمام قادرا على القيام لكنه لا يستطيع السجود إلا بالإيماء والإشارة، وهذا أيضا فاقد لركن من أركان الصلاة. فالإمام إذا كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة يؤم القوم غيره من المصلين الذين لا يعجزون عن ذلك. لكن لو لم يوجد إلا هذا الإمام وصلى جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا لعموم هذا الحديث. نعم نعم اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث أيضا الأحكام التي دل عليها الحديث السابق دل عليها هذا الحديث. لكن عائشة تقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلاة جالسا وهو شاكٍ، يعني مريض عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال فيه. إذا كان الإنسان مريض معذور له أن يصلي الفريضة جالس، لكن المأمومين يصلون خلفه قياما إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم، لأنه ابتدأوها في حال القيام، وإذا ابتدأ الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا. أعيد الحديث. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، وهذا محمول على أنه ابتدأ الصلاة قائما وابتدأوا معه قياما. نعم. فأشار إليهم أن يجلسوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يصلون قياما أشار إليهم أن يجلسوا، يعني صلوا جلوسا. والأحكام تأتي إن شاء الله. نعم. فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن هذا الحديث أيضا دل الحديث على أحكام. من هذه الأحكام جواز صلاة المريض جالسا لأنه معذور فيصلي جالسا. وهل يحصل له أجر القائم لأنه معذور؟ هل يحصل له أجر القائم في الصلاة؟ نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا الإمام أو أي إنسان صلى جالسا وهو معذور صلى الفريضة فإنه يكتب له أجر القائم، وهذا فضل من الله عز وجل. طيب، من الأحكام التي دل عليها الحديث ما تقدم أيضا من وجوب الائتمام بالإمام، وأن أفعال المأموم تأتي بعد أفعال الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا. وفي الحديث أيضا دلالة واضحة على مشروعية الإمام التي ساق المصنف هذا الحديث وما قبله من أجلها من بيان أحكامها. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن الإشارة تقوم مقام جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطلها، وهذا بخلاف الكلام، فالكلام إذا لم يكن من جنس الصلاة فإنه يبطلها، لكن الإشارة لا تبطلها، لأنه عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا امتثلوا وجلسوا. طيب، ومن هذه الأحكام أيضا ما قدمنا أن المأموم إذا صلى إمامه جالسا فإنه يصلي جالسا لعموم هذا الحديث، والتفصيل ذكرناه فيما سبق، التفصيل ذكرناه فيما سبق. طيب، هذا الحديث حديث صحيح لا إشكال في صحته. الحديث أيضا دل على أن الرفع بعد الركوع ركن، ولم يذكر في الحديث السابق، لكنه ركن باتفاق أهل العلم وبدلالة النصوص عليه لحديث الشرعية. نعم، بعد. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا الحديث أيضا تضمن أحكام، لكن في الحديث السابق فائدة فقهية أيضا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني أن الإمام له لفظ خاص إذا رفع من الركوع، وهو الذي ذكره الحديث هنا، فقال سمع الله لمن حمده يسمى، فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن ماذا يقول الإمام عند الرفع؟ سمع الله لمن حمده، ويقول بعد ذلك أيضا ربنا ولك الحمد كما في النصوص الأخرى، يعني ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد بالواو وبدون الواو. والمأموم إنما يحمد فقط، يقول ربنا ولك الحمد ولا يسمع. فالمصلي عندنا يا إخوة على ثلاثة أقسام: الإمام يشرع له التسميع وقول ربنا ولك الحمد، والمنفرد كذلك الذي يصلي وحده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده. طيب، الحديث هذا أيضا تضمن أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، ولم يذكر في الحديث السابق. طيب، ماذا قال عيد الحديث؟ عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. هذا الراوي يقول، وهو يا عبد الله بن يزيد، يقول حدثني البراء بن عازب يعني، وهو غير كذوب. طيب يا إخوة، هل يحتاج الراوي إلى أن يقول هذه الجملة وهو غير كذوب؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، لأن الصحابة كلهم عدول، أليس كذلك؟ الصحابة كلهم عدول، لكن الراوي رحمه الله تعالى ذكر هذه الجملة من باب أو على سبيل التوكيد على عدالته رضي الله عنه وعدم كذبه، على سبيل التوكيد وبيان الحق أن البراء ليس كذوبا رضي الله عنه. فهذا من الراوي من باب التوكيد فقط. طيب، وهو غير كذوب. نعم، حق أنه غير كذوب، والصحابة قلنا كلهم عدول. إذن يا إخوة، ما بالنا أو وما بالكم في من يقع في الصحابة، يعني والعياذ بالله، بألفاظ مشينة وبألفاظ خبيثة وبمعتقدات لا تليق بالصحابة رضي الله عنه، لا تليق، وهو يرميهم بالعظائم. كيف يا إخوة؟ العلماء يقولون من كذب حرفا من القرآن كفر، حرف واحد فقط، فكيف بمن يكذب حروفا كثيرة؟ ذلك أن الله عز وجل شهد بفضل من؟ بفضل من؟ بفضل الصحابة رضي الله عنه، كما في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمهم أن الوقوع، أن الصحابة كلهم عدول، والوقوع في أعراضهم والتحدث عنهم والتنطع والعياذ بالله في حقهم، والمهم هذه كلها من الأعمال المشينة المخالفة للنصوص الشرعية والعرف والعادة. طيب، وهو غير كذوب، ماذا بعد هذه الجملة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. يعني هذه الجملة تفيد أن أعمال المأموم تأتي بعد أعمال من؟ بعد أعمال الإمام. ولهذا يقول هنا الراوي لم يحن أحدنا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، حتى يقع ساجدا يعني حتى يستوي على الأرض وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. إذن أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام. نعم. قال ثم نقع سجودا بعده. ثم نقع سجودا بعده، نقع سجود بعدما يقع عليه الصلاة والسلام على الأرض يقع الصحابة سجودا، وبعده هذه الكلمة تأكيد، تأكيد لما سبق من الآيات، تأكيد لما سبق من الجمل ولما سبق من الأحاديث، والتوكيد معروف في لغة العرب وأنه مفيد جدا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم يا إخوة، هذا الحديث حديث عظيم. يقول الراوي إذا أمن من الإمام فأمنوا، يعني قولوا آمين. وهل هذا التأمين واجب أو مستحب؟ الجواب هذا مستحب وليس بواجب على القول الصحيح، لأنه كما قال بعض أهل العلم لا يجب من الأقوال في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام والتشهد، وهذا لا هذا ولا هذا. إذن التأمين مستحب، مستحب لمن؟ مستحب للمأموم والإمام، للمأموم والإمام التأمين استحبابه. لماذا مستحب للإمام والمأموم وكذلك المنفرد؟ والمنفرد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، قولوا آمين، قولوا آمين. وهذا أمر ظاهر ومعلق على شرط، إذا أمن الإمام فأمنوا. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن الملائكة تؤمن كما يؤمن بنو الإنسان، الملائكة تؤمن كما يؤمن بنو الإنسان، لقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. لكن أي ملائكة هؤلاء؟ المراد الملائكة الذين يحضرون مع الإنسان في الصلاة، هم المقصودون هنا، هم المرادون هنا. إذا أما نعم وإذا أما نعم فإنهم الوافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة معروفون، يعني الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقوا من نور. ومن هذه الأحكام فضل التأمين إذا وافق تأمين الملائكة، فإن الله عز وجل رتب عليه مغفرة الذنوب السابقة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله ولا يستقل بالتشريع، فتأمينه عليه الصلاة والسلام إذا وافق تأمين الملائكة، وكذا أي مصلي إذا وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن أي ذنب يا إخوة؟ هل كل الذنوب تغفر بذلك؟ ظاهر الحديث نعم، أن الذنوب جميعها تغفر بالتأمين إذا وافق تأمين الملائكة، هذا هو الظاهر ظاهر النص. لكن بعض أهل العلم يقول، وهو الأقرب، يقول الذي يكفر الصغائر من الذنوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا لم تقوى الصلاة والحج والعمرة، إذا لم تقوى على تكفير الذنوب العظيمة وإنما تكفر الصغائر، فالتأمين من باب أولى. طيب، هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأحكام التي تضمنها الحديث. بعض الناس يقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا سمعتم من يقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويروي في ذلك أحاديث فاعلموا أنها غير صحيحة، أو أنها صحيحة متأولة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالأحاديث التي فيها ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا فيما سبق الصحابة عدول، الصحابة عدول ولا شك في ذلك، لكن انظروا ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب ابن أبي بلتعة. تعرفون قصة حاطب؟ تعرفونها؟ حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، هذا أبلغ قريش، كفار قريش، بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج إليهم وحربهم، وكتب كتابا وأرسله مع امرأة، المرأة جعلته في عقاص رأسها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي وأخبر بذلك، فانتدب لها من يأخذ منها الكتاب، فذهب إليها بعض الصحابة رضي الله عنهم فأخذوا منها الكتاب، واستأذن بعض الصحابة منهم عمر في قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وما يدريك لعله كان في بدر أو من أهل بدر، وقد اطلع الله عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنهاه عن قتله، عن قتل حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين، وننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله. نعم نعم. هذا سائل يسأل عن حكم التدخين. التدخين يا إخوة، التدخين دلت النصوص الشرعية على والقواعد الأصولية على تحريمه. من ذلك قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا كانوا إخوان الشياطين. وأنا أسألكم سؤال: ما ينفق في التدخين من المال، هل هو من حفظه أو من التبذير؟ هل هو من الإسراف أو من التبذير؟ من التبذير لا شك، إذن التبذير محرم.